سبحانك اللهم ضاقت بنا الأسباب فافتح علينا من بركاتك يا مسبب الأسباب يا الله. سبحانك قد تنعم ببلية وتختبر بنعمة فلا تجعلنا عبيد امتحان يا الله. اللهم لا تجعلنا عبيد امتحان واجعلنا عبيد إحسان يا الله. يا ذا الفضل والإحسان من علينا وأكرمنا بفضلك يا الله. عصم منا البصر والبصيرة من الظلام ونورنا بنور من عندك يا الله. وطهر منا الفؤاد والسريرة من الضلال يا الله.